قال الله عز وجل: كما كتب على الذين من قبلكم. قال مجاهد رحمه الله تعالى، وهو تلميذ ابن عباس، وهو حبر القرآن وترجمان القرآن، صح عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال: كما يعني كتب على الذين من قبلكم، قال أهل الكتاب. فالله سبحانه وتعالى افترض هذا الصيام وخاطبنا وأمرنا أن نصوم كما أمر من سبقنا ومن كان قبلنا بالصيام. وقال عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالله سبحانه وتعالى افترض هذه الفريضة على عدد من الأقوام، وكما جاء في أقوال بعض المفسرين أن هذا الأمر بالصيام كان من بعد نوح عليه الصلاة والسلام إلى أن نسخ هذا الأمر بعد يعني مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وفي يوم وفي يعني فترة غزوة بدر إلى صيام ماذا؟ صيام رمضان. وأبدلنا الله سبحانه وتعالى بهذه الأيام المباركات التي وصفها بأنها أيام معدودات. أيام ماذا؟ معدودات. بيّن الله عز وجل هذا الأمر في كتابه فقال: أيام معدودات، ليبين لك أيها المسلم أن هذه الأيام إنما هي فترات ولحظات سرعان ما تذهب وتنتهي، فليستغلها المسلم وليحرص على أن يستثمرها في طاعة الله عز وجل.